السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إن من الأصول النافعة من وصايا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم الجامعة أصلاً عظيما نافعا للإنسان في دينه ودنياه، ألا وهو ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. والأصل الذي نشير إليه هو التبشير وعدم التنفير. والتبشير أيها الإخوة هو الإخبار بما يسر، سمي تبشيرا لأن أثره يظهر على البشرة وعلى الوجه من السعادة والسرور والانبساط. فمما هو مطلوب من المؤمن أن يكون حريصا على التبشير، وأن يبتعد عن التنفير، والتنفير هو كل ما يبعد عن الحق وأهله، سواء كان قولا أو فعلا. فالمؤمن يحرص على التبشير ويحذر ويبتعد من التنفير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بهذه الوصية وأمر المؤمنين بها أمرا جامعا عاما، فقال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. فالمؤمن إذا كان يدعو الناس فإن الأصل أن يجمع بين الترغيب والترهيب، بين البشارة والنذارة، فيبدأ بالترغيب. وقد يحتاج أحيانا إلى أن يفرد الترغيب إذا رأى من الناس يأسا وقنوطا، وقد يحتاج أن يفرد الترهيب أحيانا إذا رأى من الناس إفراطا في الرجاء وتساهلا في التدين. وإذا كان المؤمن يحدث رجلا صالحا يعمل أعمالا صالحة فإنه يبشره بثواب ما يعمل، ويبين له صلاح عمله. بل قال أهل العلم: إنك إذا كنت تحدث رجلا صالحا يعمل عملا صالحا وهناك عمل أفضل منه وأنت تعلم أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك الأفضل أنك لا تحدثه عن ذلك الأفضل ولا تبين له فضله من أجل أن يثبت على ما هو عليه من خير. وإذا كنت تحدث رجلا مذنبا فإنك تبشره برحمة الله وتوبة الله وأن الله يقبل التوبة من عباده إذا أقلعوا عن الذنب، وأنه مهما عظمت الذنوب فإن الله يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه. وهكذا يبشر المسلم ليدل الناس على الخير والحق ولا ينفر. وتلحظ أخي الكريم أن هذا الأمر يصلح للإنسان حتى في دنياه، فإذا كان يتحدث مع أهله فإنه يبشر ولا ينفر. بل ذكر بعض أهل العلم عند الكلام عن هذا الحديث أنك إذا تحدثت مع رجل قد تزوج امرأة أنك تبشره بما يرجى من سكن وولد، ويرجى أن تكون المرأة صالحة، ولا تنفره فتذكر له من سوء أخلاق أهلها أو نحو ذلك، أو تقول له لو أنك استشرتني قبل الزواج لما أشرت عليك بهذه المرأة أو نحو هذا، لأن في هذا تنفيرا عن هذه المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبشرا ولا تنفرا، ولم يقل وبشرا ولا تنذرا، مع أن التبشير يقابله الإنذار، لأن الإنذار مطلوب شرعا وهو من وظيفة الرسل، فالرسول يبعث بشيرا ونذيرا. وإنما الممنوع التنفير عن الحق والتنفير عن أهل الحق. ومن فقه هذا الحديث أيها الإخوة أن المؤمن يراعي أحوال من يكلمهم، فإذا رأى منهم إقبالا إلى الخير حدثهم وتبسط وتوسع في الحديث معهم، وإذا رأى في نفوسهم انقباضا أمسك عن الحديث وأخذ يحدثهم في أمور أخرى كأمور الدنيا المباحة. بل إنك إذا حصل بينك وبين أخيك شيء من الخلاف فأتيت تحدثه فرأيت أنه ضيق الصدر فإنه لا ينبغي أن تحدثه عن هذا الخلاف، لأن هذا سيؤدي إلى سعة الخلاف ولا ينتج خيرا. فالمؤمن يراعي الحال، لأنه إذا لم يراعي الحال سيكون في الغالب منفرا. ومن فقه هذا الأصل العظيم أن المؤمن يراعي المآلات في كلامه وأفعاله. ما الذي سيؤول إليه الكلام؟ فإن كان الكلام يؤول إلى جلب الخير وجذب الناس إلى الخير تكلم، وإن رأى أن الكلام يؤول إلى التنفير عن الحق والخير فإنه يمسك عن الكلام ويؤجل الكلام إلى وقت آخر. وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن المؤمن إذا أراد أن يتكلم فينبغي أن ينظر إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون كلامه حقا لا يدخله الباطل، والأمر الثاني أن يكون قصده حقا لا يدخله خبث في القلب، والأمر الثالث أن يترتب على كلامه حق، فإذا اجتمع ذلك له تكلم وإلا أمسك عن الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشرا ولا تنفرا. فينظر المسلم إلى كلامه هل يؤول إلى تنفير الناس عن الحق وعن أهل الحق، فإن رأى ذلك فإنه يمسك عن الكلام ويؤجله إلى وقت آخر. فهذا الأصل أيها الفضلاء من أنفع ما يكون للمسلم، سواء كان في دعوته للناس أو كان في تعامله مع الناس أو في حياته في بيته ومع أسرته، يحرص على التبشير وعدم التنفير. فالله الله أحبتي في الله، في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها واعملوا بها، فإن طريق الفلاح في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأما درسنا الفقهي فكما ذكرنا البارحة هو في إكمال أبواب من كتاب الحج، وكنا قد وقفنا عند باب من أبواب كتاب الحج وهو باب الفوات والإحصار، فليتفضل القارئ الكريم يقرأ لنا في هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المؤمنين، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. نعم أيها الإخوة، الأصل أن المسلم إذا دخل في النسك، إذا شرع في النسك، في نسك الحج أو العمرة، أن يتمه، وأن ذلك واجب عليه، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. لكن قد يعرض للإنسان ما يمنعه من إتمام نسكه الذي شرع فيه، فماذا يفعل؟ لهذا وللجواب عن هذا السؤال يعقد الفقهاء باب الفوات والإحصار. والفوات في لغة العرب يا إخوة هو السبق مع عدم رجاء الإدراك، السبق مع عدم رجاء الإدراك. أقول لك: فاتك الركب، يعني أن الركب قد تقدموا عليك وسبقوك حتى أني لا أرجو أن تدركهم، فقد تقدموا كثيرا. ويقال: فت القوم، إذا تقدمت عليهم تقدما كثيرا بحيث لا يرجى أن تدرك. إذن الفوات في لغة العرب السبق مع عدم رجاء الإدراك. والمقصود بالفوات عند الفقهاء عدم إدراك الوقوف بعرفة، عدم إدراك الوقوف بعرفة، بمعنى أن يشرع الحاج في الحج غير أنه لا يتمكن من الوقوف بعرفة. والفوات أيها الإخوة متعلق بفوات عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن في الحج له زمن معين يفوت بفوات زمنه. من المعلوم كما قد تقدم معنا يا إخوة أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ عند جمهور العلماء من زوال يوم التاسع. إلى فجر يوم العاشر، وأنه عند الحنابلة يبدأ من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر. وقلنا إن الراجح عندنا والله أعلم هو قول الجمهور، فإذا لم يتمكن الحاج من أن يقف بعرفة في وقت الوقوف ولو لحظة فقد فاته الحج. وبهذا نعلم يا إخوة أن الفوات خاص بالحج، فالعمرة ليس فيها فوات. لماذا؟ لأن العمرة لا وقت لها معين يفوت، بل وقتها ممتد، فلا فوات في العمرة. أيضا نعلم أن الفوات خاص بالأركان في الحج، أما الواجبات فلا فوات فيها، لأن الإنسان إذا لم يأتي بالواجب جاء بدم وصح حجه، فلا يفوت الحج بفوات الواجب. لو أن المسلم فاته الوقوف المبيت بمزدلفة، فاته المبيت بمزدلفة مع استطاعته لكن فاته، فإن الحج لا يفوته، وإنما يجب عليه دم وحجه صحيح. كذلك نعلم أن الفوات متعلق بركن واحد من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، لأن أركان الحج كما تقدم معنا أربعة. أولها الإحرام وهو نية الدخول في النسك. طيب لو لم يوجد الإحرام لم ينعقد النسك أصلا فلا فوات. وثانيها الوقوف بعرفة وهذا الذي يتعلق به الفوات. وثالثها طواف الإفاضة وسعي الحج. وطواف الإفاضة وسعي الحج لا وقت لهما من حيث الانتهاء، فيؤديهما المسلم في أي وقت، ولو في آخر شهر ذي الحجة ولو بعد شهر ذي الحجة. ولذلك بعض أهل العلم يقول وقت طواف الإفاضة وسعي الحج العمر كله بعد أول وقتهما، ما بقي من العمر يصحان فيه. إذن لا فوات في الإحرام ولا فوات في طواف الإفاضة ولا فوات في السعي، وإنما الفوات خاص بعرفة. ما السر؟ السر أن الوقوف بعرفة له زمن يفوت الوقوف بفوت هذا الزمن. وأما الإحصار فالإحصار في اللغة هو الحبس والضيق والمنع، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي محبسا يحبسون فيه. فمن معاني الإحصار والحصر الحبس، وكذلك الضيق، أو جاءوكم حصرت صدورهم أي ضاقت، وكذلك المنع، هذا في لغة العرب. وأما في اصطلاح الفقهاء فالإحصار هو المنع من النسك أو من بعضه، المنع من النسك أو من بعضه. والإحصار يا إخوة يتعلق بالحج والعمرة، فقد يحصر الإنسان عن الحج وقد يحصر عن العمرة. والمصنف رحمه الله عز وجل سيفصل أحكام الفوات والإحصار في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة. نعم، من طلع عليه فجر يوم النحر، فجر يوم العاشر، ولم يقف بعرفة، لم يقف بعرفة قبل ذلك لحظة من ليل أو نهار على الوقت الذي بيناه لعذر حصر. يعني لو أنه أحصر فلم يصل إلى عرفة أو غيره، الضمير هنا أو غيره يعود إلى ماذا؟ يعود إلى العذر، لا يعود إلى الحصر. يعني لعذر حصر أو لغير عذر، أو لغير عذر. لو أنه لم يقع له عذر لكن لم يذهب إلى عرفة، فاته الحج بإجماع أهل العلم، وانقلب إحرامه عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفات، فمن أدرك عرفة ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. رواه الخمسة أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أدرك عرفة ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر، فدل ذلك على أنه إذا كان بعد طلوع الفجر من ليلة جمع أنه لا يدرك. أيضا قال جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، فقيل له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. رواه البيهقي بإسناد صحيح، صححه الألباني وغيره. إذن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. قال وانقلب إحرامه عمرة. العلماء يقولون من فاته الوقوف بعرفة هذا العام له أن يبقى على إحرامه إلى الحج القادم إن شاء، إن شاء يبقى محرما إلى الحج القادم ويحج، ولكن لا شك أن في هذا مشقة عظيمة، أن يبقى محرما يجتنب محظورات الإحرام عاما كاملا. وإذاك لا شك أن الأولى أن يفسخ حجه بعمرة. لماذا؟ جاء عن هبار بن الأسود أنه جاء يوم النحر ووجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه يوم العيد يوم النحر، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، وكنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة حسب الشهر فأخطأوا، فظنوا أن يوم العاشر من ذي الحجة هو التاسع، فجاءوا يوم النحر فوجدوا الناس ينحرون هديهم، فقال عمر رضي الله عنه اذهب إلى مكة، يعني إلى البيت الحرام، فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذا الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه البيهقي، وصححه الألباني. هنا هبار ابن الأسود لما جاء وفاته الوقوف بعرفة فأدرك الناس في يوم النحر، قال له عمر رضي الله عنه اذهب إلى مكة، فطف أنت ومن معك. قال العلماء المقصود بهذا أن يعتمر، أن يتحلل بعمرة، للأثر التالي الذي سنذكره إن شاء الله عز وجل. وانحروا هديا إن كان معكم، هذا الهدي يا إخوة هو الذي ساقوه معهم، انحروه ما دمتم سقتوه، سقتموه إلى البيت فانحروه، ثم احلقوا أو قصروا بعد الطواف والسعي، وارجعوا تحللتم. فإذا كان عام قابل، يعني من عام قادم، فحجوا مكان حجكم هذا، وأهدوا، أهدوا للفوات، هذا الهدي الذي أمر به الآن من أجل الفوات، فمن فاته الوقوف يجب عليه هدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، أي حج؟ الحج الثاني الذي أمرهم فيه أن يهدوا، و7 إذا رجعتم. وهذا دليل يا إخوة لقول الجمهور إن من وجب عليه دم فلم يجد يجب عليه أن يصوم 10 أيام، والأفضل أن تكون 3 في الحج و7 إذا رجع، لأن عمر رضي الله عنه هنا جعل هذه 10 مكان الهدي، وليس هدي التمتع، وإنما هدي الفوات، هدي الفوات. أيضا جاء أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية، والنازية مكان معروف في الطريق إلى مكة، أظل رواحله، أظل رواحله، أظل دوابه، فأخذ يبحث عنها حتى وجدها، فقدم على عمر رضي الله عنه يوم النحر، فاته الوقوف بعرفة، فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: اصنع كما يصنع المعتمر، اصنع كما يصنع المعتمر. وهذا يفسر الأثر الأول في أمره بالطواف، أنه يصنع ما يصنعه المعتمر، وهو أنه يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق. قال: ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهد ما استيسر من الهدي. رواه مالك في الموطأ، والشافعي في المسند، والبيهقي، وصحح إسناده الألباني. فهذه الأحكام حكم بها عمر رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن وجه آخر أن عمر رضي الله عنه قال هذا والصحابة متوافرون، فلم ينكر عليه أحد من الصحابة، ولم يخالفه أحد من الصحابة، فدل ذلك على استقامة هذه الأحكام. فأول حكم ذكره المصنف أنه يذهب فيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، فيفعل أفعال العمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تجزئ عن عمرة الإسلام. قال: ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، يعني أنها لا تحسب له عمرة، لا تحسب له عمرة. طيب لماذا وقد طاف سعى وقصر وجاء بعمرة؟ قالوا: لأنه لم ينوها أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا وجه. والوجه الآخر أن عمر رضي الله عنه قال له واصنع كما يصنع المعتمر، ما قال واعتمر، قال واصنع كما يصنع المعتمر. قالوا إذن هو فعل كفعل المعتمر وليس اعتمارا، وليس اعتمارا. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا نوى بذلك العمرة، أنه إذا نوى بذلك العمرة وقعت عمرة وأجزأته عن عمرة الإسلام، وأجزأته عن عمرة الإسلام. لماذا يا إخوة؟ لأن الإنسان إذا نوى الحج له أن يفسخ الحج إلى عمرة، وهذا قد نوى العمرة، فالصحيح أنها تحتسب له عمرة، وأنه إذا لم يكن اعتمر عمرة الإسلام قبل أن هذه العمرة تجزئه عن عمرة الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى فيتحلل بها، وهذا ظاهر، يتحلل بها أي أنه يتحلل من إحرامه، فقد حل كما قال عمر رضي الله عنه، وتحل له جميع محظورات الإحرام. نعم. قال رحمه الله تعالى وعليه دم والقضاء في العام القابل. وعليه دم لأمر عمر رضي الله عنه، وعليه الحج من قابل، يعني عليه أن يحج، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم. يا إخوة، من فاته الحج لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون حجه واجبا أصلا، إما أن هذه حجة الإسلام أو حج نذر، فهذا لا شك أنه يجب عليه أن يقضي حجه باتفاق العلماء. من فاته الحج وكان حجه واجبا بالشرع أو بالنذر فإنه يجب عليه أن يقضي هذا الحج باتفاق أهل العلم. والحالة الثانية أن يكون حجه نفلا، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يقضيه، أنه يجب عليه أن يقضيه. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه لما شرع فيه أصبح واجبا، لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وما دام أنه واجب فيجب عليه أن يقضيه. والوجه الثاني لأمر عمر رضي الله عنه لهبار ولأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فهذا دليل على وجوب القضاء. نعم. قال رحمه الله تعالى لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. هذا عند الحنابلة أنه لو أن الحاج صد عن عرفة ولم يصد عن البيت، منع عن عرفة، عدو بينه وبين عرفة، ما يستطيع أن يصل إلى عرفة، أو خاف الفوات، خاف الفوات، يعني يا إخوة إنسان ذهب من المدينة بالطائرة يوم التاسع من ذي الحجة ولبى بالحج وذهب بالطائرة، وصل قبيل الظهر إلى جدة، مشت به السيارة فوجد زحاما شديدا في الطريق فخاف ألا يدرك عرفة فقلب حجه إلى عمرة قبل الفوات، لا زال وقت عرفة موجودا، هو نوى أن يقلب الحج إلى عمرة. هنا يقول الحنابلة يتصح نيته وينقلب حجه عمرة ولا شيء عليه، يأتي بالعمرة فقط، يأتي بالعمرة فقط ولا شيء عليه، لا هدي ولا قضاء، قلب حجه إلى عمرة قبل ماذا يا أخوة؟ قبل الفوات. هذا يجب أن تنتبهوا له. لا زال وقت عرفة قائما، لكن هو حصر ومنع، قال ما دمت منعت فأنا أقلب حجي إلى عمرة، أذهب وأطوف وأسعى وأقصر وأمشي. أو كما قلنا وهو في الطريق وراء الزحام قال أنا ما أدرك عرفة، بهذه الطريقة لن أدرك عرفة، فأنا أقلب الآن، أقلبها عمرة. ولا زال وقت عرفة قائما، قال الحنابلة لأنهم هم الذين يرون فسخ الحج إلى عمرة، غيرهم ما يرى فسخ الحج إلى عمرة، قالوا تصح عمرته ولا شيء عليه. وفي هذا نظر والله أعلم، لأن الفسخ المشروع إنما هو من أجل التمتع لا من أجل التخلص. ما هو الفسخ المشروع؟ أن يفسخ الإنسان حجه إلى عمرة لكي يصير متمتعا. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بفسخ الحج إلى عمرة؟ ليصيروا متمتعين وليس للتخلص من الإحرام. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن من صد عن الوقوف بعرفة وقد كان أحرم بالحج هو مثل من لم يقف بعرفة وفاته الوقوف بعرفة، تلزمه نفس الأحكام، يتحلل بعمرة ويذبح هديا ذبيحة شاه ويقضي من قابل، فإن كان لا يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام لما جاء عن عمر رضي الله عنه. فهمتم المسألة يا إخوة والترجيح فيها؟ من صد عن الوقوف بعرفة فقلب حجه إلى عمرة قبل أن يفوت الوقت، يعني في يوم 9 أو في ليلة 10 قبل الفجر، يقول الحنابلة انقلب حجه عمرة وصحت عمرته ولا شيء عليه. وقلت في هذا نظر، لأن الفسخ المشروع ليس للتخلص وإنما ليكون متمتعا وليس كذلك هاهنا. فالراجح هو قول الجمهور أن من فاته الوقوف بعرفة سواء قلب قبل الفوات أو لم يقلب يتحلل بعمرة، والراجح أنه يجب عليه هدي ويجب عليه أن يقضي حجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل. نعم، من حصر أي حبس عن البيت ولو بعد الوقوف بعرفة ما دام أن إحرامه باق على تمامه، لم يتحلل التحلل الأول، فإنه يذبح هديا بنية التحلل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا محصر، فيذبح الهدي، وهذا الهدي يذبحه بنية التحلل. لكن أين يذبح؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يذبحه في مكانه، ولا يلزمه أن يرسله إلى مكة ولا أن ينتظر يوم النحر، بل يذبحه في مكانه ما دام أحصر وأيس من الوصول إلى البيت، فإنه يذبح الهدي في مكانه في زمانه بنية التحلل، ثم يحلق رأسه أو يقصر بعد الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما منعته قريش من العمرة نحر هديه، و حلق وأمر أصحابه بالحلق فنحر هديه في مكانه قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك كما في الصحيحين كما في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يجد صام 10 أيام بنية تحلل وقد حل. نعم، فإن لم يجد الهدي صام 10 أيام بنية التحلل. مكان الهدي ثم يحل بعد هذا، يحلق رأسه ويحل بعد الصيام 10 أيام، يبقى بإحرامه إلى أن يفرغ من الأيام 10، ثم يحلق أو يقصر، وبهذا يكون قد تحلل. ما الدليل؟ الدليل القياس على هدي الفوات، والفوات مثل الإحصار. فعمر رضي الله عنه في هدي الفوات ماذا قال؟ فإن لم تجد فصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. فكذلك في الإحصار. وهنا سكت المؤلف عن الحلق، والصواب أنه يجب عليه أن يحلق بعد هديه أو يقصر أو بعد صومه. إذا كان ما وجد الهدي يجب عليه أن يحلق أو يقصر للآية التي ذكرناها ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولأمره أصحابه بهذا في عمرة الحديبية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. نعم، يقول: من حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق، يعني تحلل التحلل الأول. ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ المسألة السابقة أنه حصر عن البيت قبل أن يتحلل، لا زال إحرامه كاملا. أما هنا فقد وقف وبات بمزدلفة ورمى العقبة وحلق أو قصر، فتحلل التحلل الأول ثم حصر عن البيت. يقول المصنف هنا، وهو المذهب عند الحنابلة: لم يتحلل حتى يطوف، يعني يبقى ببقية إحرامه حتى يطوف. لماذا؟ قالوا لأمور. الأمر الأول أنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. من حبس دون البيت بمرض، قالوا فنحمل هذا على من حبس عن طواف الإفاضة فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا: لأن طواف الإفاضة لا وقت له، لا وقت له، ينتظر حتى يزول الحصر ثم يأتي بطواف الإفاضة. والأمر الثالث قالوا: لأن إحرامه هنا غير تام، وقد تحلل التحلل الذي يبيح له أكثر المحظورات، لم يبق عليه إلا الجماع، فلا مشقة عليه، يبقى حتى يطوف ولو بعد شهر ولو بعد شهرين. وليس المقصود أن يبقى في مكانه، ولكن المقصود أن يبقى ببقية إحرامه ولو عاد إلى بلده. يعني لو أن مسلما ذهب وقف بعرفة، بات بمزدلفة، رمى حلق أو قصر، ثم وقع فمرض ما يستطيع أن يطوف، لا يتحلل حتى يطوف. طيب هل له أن يعود إلى المدينة؟ نعم له أن يعود إلى المدينة، لكن لا يجامع امرأته حتى يرجع ويطوف طواف الإفاضة، ويطوف طواف الإفاضة. والذي يظهر والله أعلم أن من حصر ومنع بحيث يشق عليه البقاء أن له أن يتحلل كالمحصر، لكن يفوته الحج، لكن يفوته الحج حتى لو كان حصره عن طواف الإفاضة فقط، لعموم قول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. كل هذا يا إخوة إذا لم يشترط، أما إذا اشترط فيأتي الآن إن شاء الله. بقي معنا من مسائل الإحصار، إذا ذبح الهدي وحلق أو قصر وتحلل هل يجب عليه القضاء؟ هل يجب عليه القضاء؟ الحنابلة يقولون لا يجب عليه القضاء، وهذا عليه بعض الفقهاء، لا يجب عليه القضاء. يقول قائل منكم عجيب من الحنابلة، في الفوات قالوا يجب عليه القضاء، وفي الإحصار قالوا لا يجب عليه القضاء، فلماذا فرقوا؟ يقول لك إن الفوات يكون بسبب من الإنسان، أما الإحصار فيكون بسبب من غيره. يعني الفوات إنما يحصل للإنسان بسبب منه، إما أنه تأخر أو نحو ذلك، ففيه نوع تفريط. أما الإحصار فالإحصار هو المنع، والإنسان لا يمنع نفسه، وإنما يمنعه عدو، فهو لا يملك شيئا، ففرقوا بين الإحصار والفوات بهذا الفرق. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجب عليه القضاء، أنه يجب عليه القضاء المحصر. الحنابلة يقولون لا يجب عليه القضاء، ووافقهم بعض الفقهاء، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يجب عليه القضاء. طيب أنت تلزمه بالقضاء، ما الدليل؟ نقول الدليل أولا أن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا قد شرع في الحج فواجب عليه، فإذا لم يأت به فواجب عليه أن يقضيه. والأمر الثاني أن القضاء وجب على من فاته الوقوف، فكذلك من أحصر عن الوقوف، إذ لا فرق في الفعل. والأمر الثالث أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. من كسر أو عرج، من كسرت رجله أو أصابه عرج لا يستطيع معه المشي، فقد حل أي من إحرامه هذا، وعليه حجة أخرى. والحديث رواه الخمسة أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، وصححه الألباني. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليه حجة أخرى، وعلى تقتضي الوجوب. نعم المخالفون قالوا إن المقصود هنا من كان حجه واجبا، لكن هذا تأويل ما عليه دليل، والذي يظهر أنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى. ويجب عليه أن يقضي ولو كان حجه نفلا. طبعا يا إخوة من كان حجه فرضا لا كلام فيه أنه يجب عليه لأنه لا زال الحج في ذمته، لكن من كان حجه نفلا هو محل الخلاف، والصحيح والظاهر والله أعلم أنه يجب عليه القضاء لما ذكرنا ولهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي أيضا من مسائل الإحصار مسألة، وهي هل الإحصار خاص بسبب العدو أو عام؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإحصار عام، يشمل الحبس بعدو أو الحبس بمرض أو الحبس بسبب من الأسباب، مثل لو أن امرأة ذهبت إلى العمرة ولم تشترط وجاءها الحيض وهي لا تستطيع البقاء في مكة ولا تستطيع الرجوع إلى مكة في وقت يسير، فالراجح والصحيح من أقوال العلم أن هذا حصر وأنها تذبح هديا وتقصر من شعرها وتتحلل ويجب عليها أن تقضي هذه العمرة. أيضا بقي من الأدلة لوجوب القضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصرته قريش عن عمرة الحديبية قضى في عمرة القضاء، وإن كان بعضهم يقول هذه عمرة القضية التي صالح عليها الكفار، لكنها تصلح لتكون دليلا على وجوب القضاء لمن استطاع، أما من لم يستطع فلا واجب مع العجز. إذن الراجح من أقوال أهل العلم يا إخوة أن الإحصار ليس خاصا بسبب العدو، بل يشمل كل مانع يمنع، وهذا هو مذهب الحنفية وهو أرجح الأقوال في المسألة. كل هذا كما قلنا إذا لم يشترط. أيضا يا إخوة يدل على عموم الحصر بأي سبب الحديث الذي ذكرناه، من كسر أو عرج وهذا مرض فقد حل. أيضا حديث ضباعة في الصحيحين، ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك أردت الحج، قالت والله ما أراني إلا شاكية أو ما أراني إلا وجعة، يعني مريضة، فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، وهذا في الصحيحين. ووجه الدلالة منه أن ضباعة رضي الله عنها قالت ما أراني إلا وجعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اشترطي أن محلي حيث حبستني. حبستني بماذا؟ بالمرض، فدل ذلك على أن المرض إحصار وحبس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. نعم. قال: ومن شرط في ابتداء إحرامه عند الإحرام أن محلي حيث حبستني، أو قال ما يدل على هذا، لأن المقصود الاشتراط وليس التعبد باللفظ، فلو قال إن مرضت تحللت ولو أن شخصا يعرف أن أباه مريض في البلد وخشي أن يموت أبوه وهو في الحج، فقال إن مات أبي تحللت، إن مات أبي تحللت، أو قال إن ضاعت نقودي تحللت. قال كان له أن يتحلل متى شاء، وانتبهوا لهذه فهذه تفهم خطأ، متى شاء يعني ليس باختياره، لكن متى ما حصل ما يمنعه فإنه يتحلل، وليس المقصود أنه بالشرط يتحلل بدون حصول شيء، لا، وإنما المقصود أنه يتحلل متى ما وقع المانع، متى ما وقع المانع من غير شيء، يعني من غير أن يذبح هديا ولا أن يفعل شيئا ولا قضاء عليه. لماذا؟ لحديث ضباعة الذي ذكرناه، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، هذا في الصحيحين، وهو يدل على أن الشرط ينفع، لأنه لو لم يكن نافعا لما كان لذكره فائدة. وجاء عند النساء بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فإن لك ما استثنيت على ربك، فإن لك ما استثنيت على ربك، فدل هذا على أن الشرط ينفع. إذن يا إخوة، المحصر الذي أحصر عن نسكه الذي يريد لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون قد اشترط عند الإحرام، وهذا يتحلل ولا شيء عليه. والحالة الثانية أن لا يكون قد اشترط عند الإحرام، وهذا يلزمه أن يذبح الهدي في مكانه ووقته على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأن يحلق رأسه أو يقصر، وإن كانت امرأة تقصر فقط على الصحيح، وأن يقضي نسكه على الصحيح. بقي مسألة أذكرها قبل أن نختم الباب ونجيب عن الأسئلة، وهي هل الإحصار خاص بالحج؟ بعض الفقهاء يقولون نعم الإحصار خاص بالحج، أما العمرة فلا إحصار فيها. لماذا؟ يقولون لأن العمرة لا وقت لها، فينتظر إلى أن يزول السبب. لكن الصحيح أن العمرة كالحج يلحقها الإحصار، فمن أحصر وغلب على ظنه عدم الوصول إلى البيت في عمرته جاز له أن يتحلل إن كان مشترطا بلا شيء، وإن كان غير مشترط بهدي وحلق أو تقصير، وعليه القضاء على الصحيح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبسته قريش عن العمرة باتفاق العلماء، وتحلل صلى الله عليه وسلم منها. نعم، ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا إن شاء الله. أنبه الإخوة إلى أن غدا يوم الاثنين لن نجلس، يوم الاثنين يوم راحة لي ولكم إن شاء الله، ثم يوم الثلاثاء والأربعاء سنكمل ما تبقى من كتاب الحج، وما بقي معنا إلا ما يتعلق بالذبائح المتعلقة بالحج والأضاحي والعقيقة، ننتهي منها إن شاء الله عز وجل. فإن شاء الله غدا لن أجلس، ثم نعود يوم الثلاثاء إن شاء الله عز وجل ونجلس ونكمل شرح كتاب الحج من دليل الطالب، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وأجزل لكم الأجر والمغفرة والثواب. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لمن يهجر أخاه بسبب أمور الدنيا وجزاكم الله خيرا؟ الإسلام دين الأخوة، والمؤمن يحب أخاه المؤمن، والمؤمنون إخوة، والإسلام دين الصلة، يأمر بأداء الحقوق ويحرم العقوق. وإن مما حرمه الله عز وجل على المسلم أن يهجر أخاه المسلم بسبب الدنيا فوق 3 أيام. فمن الأمور المحرمة والكبائر من الذنوب أن يهجر المسلم أخاه المسلم فوق 3 أيام بسبب أمر من أمور الدنيا. والهجر هو الترك المقصود، أن يحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يحل، هذا نص في الحرمة، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني فوق 3 أيام. يلتقيان متهاجرين فيعرض هذا فلا يسلم، ويعرض هذا فلا يسلم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالذي يقطع الهجر سواء كان المخطئ أو المخطأ عليه له شهادة بالخيرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن الذي لا يرضى يكون على شر، ولا شك في هذا. الله عز وجل جعل للمسلم فسحة ليهدأ غضبه 3 أيام، وحرم عليه الهجر فيما زاد على ذلك. والمعلوم أيها الإخوة أن الأعمال تعرض على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل موحد لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أخر هذين، وفي أأخر هذين، وفي رواية أنظر هذين حتى يصطلحا. فالهجر فوق 3 يمنع مغفرة الله للعبد، ويبعد العبد عن رحمة الله، وهو ذنب وكبيرة من الذنوب. فأيهما أحب إليك يا عبد الله؟ أن تبعد عن رحمة الله، وتبعد عن مغفرة الله، وتكتب عليك الآثام، مقابل أن تظهر أنفة دنيوية وعزة دنيوية بهجران أخيك فوق 3، أو أن تتواضع لله وتتذلل لله وتترك هجرانك لأخيك المسلم فوق 3، مقابل أن تدخل في من يغفر الله لهم ومن يرحمهم الله، وأن لا يكون عليك ذنب، وأن يشهد لك الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية، أيهما أولى بك وأولى لك وأحسن لك؟ لا شك أن المؤمن إذا علم هذا يبادر بقطع الهجران من أجل الدنيا. هذا إذا كان أخوك المسلم غير قريب لك، فكيف إذا كان أخوك المسلم من أقربائك؟ فإن الهجر هنا حرام مركب، حرام لأنه هجر لمسلم، وحرام لأنه قطع للقريب، فهما مصيبتان عظيمتان وذنبان كبيران. فالله الله معاشر المؤمنين، من كانت بينه وبين أخيه شحناء من أجل الدنيا فليبادر بقطع هذه الشحناء وقطع هذا الهجران. يقول الشيطان لبعض الناس إذا ذهبت إليه هذه ذلة، أهم شيء كرامتك، كرامتك كرامتك بالدنيا، كيف تهين نفسك وتذهب إليه وتواصله؟ نقول نعم، هذه وساوس الشيطان، لكن حكم الرحمن ودلالة النبي صلى الله عليه وسلم تناقض هذا. فالعزة في طاعة الله، والخيرية في قطع الهجران بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيطان قد يقول للإنسان هو أصغر منك، أنت أكبر منه في السن أو أكبر منه في العلم، هو الذي يبادر، أما أنت فلا. وهذه من وساوس الشيطان التي يجب تركها والبعد عنها وعدم الاستماع لها، بل يبادر الإنسان ويترك الهجران من أجل أمور الدنيا فوق ثلاث. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. رجل حج هذا العام وفي اليوم الثالث عشر بعد الرمي شك أنه رمى الجمرة الكبرى بست حصيات، فما حكم ذلك؟ لو تيقنت أنك رميت الجمرة الكبرى بست حصيات وكنت قد ذهبت عنها فإن هذا لا يضرك، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحدثون بهذا ولا يؤمرون بإعادة الرمي. لكن لو كنت في نفس المحل لقلنا لك ارمي واحدة تقطع الشك إن كنت شاكا، وتكمل بها السبع إن كنت متيقنا، لكن إذا ذهبت فإن هذا لا يضرك ولله الحمد والمنة. نعم. أحسن الله. ثم أنبه إلى أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يضر ولا يلتفت إليه. طفت وبعد أن ذهبت إلى الفندق بدأ الشيطان يلعب بك، يقول أن طف ستة، ما طف سبعة أشواط، وهذا طواف الإفاضة وهو ركن الحج، لا تلتفت إليه. الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر، والأصل السلامة. رميت بعدما ذهبت إلى الخيمة، جاءك الشيطان قال أنت ما رميت سبعا، أنت رميت ثلاثا، لا تلتفت إليه. الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له، ومعنى هذا أن العبادة تحمل على الصحة والسلامة، والشك الذي يلحقها بعد لا يلتفت إليه شرعا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من طاف بالبيت طواف نافلة ثم بعد ذلك خرج مباشرة من مكة فهل يجزئه عن طواف الوداع؟ نعم، من طاف أي طواف، طاف طواف الإفاضة ولو بنية الإفاضة فقط، طاف نافلة، طاف طواف نذر، ثم خرج مباشرة من مكة بعد طوافه، بعد أن قضى حجه، أجزأه هذا عن طواف الوداع والحمد لله، لأن المقصود شرعا أن تجعل آخر عهدك بالبيت. العلماء سموه طواف الوداع، ولكن المقصود شرعا أن تجعل آخر عهدك بالبيت، وقد حصل هذا بهذا الطواف. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. امرأة متزوجة تريد أن تلبس النقاب، وزوجها موافق، لكن أمها ترفض ذلك، فهل هذا من عقوق أمها؟ وهل يختلف الحكم إن لم تر هذه المرأة وجوب النقاب؟ وهل يختلف إن عاشت في بلاد الكفر؟ أسأل الله أن يهدي أمها. أولا، تغطية المرأة وجهها فرض لازم من فرائض الإسلام، وتقرير هذا له محل آخر، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهنا لو أمرت الأم البنت أن لا تنتقب وأن تكشف وجهها، فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها. طيب، لو كانت ترى إما بدراسة المسألة، وإما بالتقليد لمن تثق به من أهل العلم، أن تغطية الوجه ليست واجبة، إما أنها درست المسألة وظهر لها أن الراجح أن تغطية الوجه ليست واجبة، أو قلدت عالما معروفا بالعلم في هذه المسألة، فهي لا ترى وجوب تغطية الوجه لكن تحب أن تغطي وجهها، وكان زوجها قد أمرها بتغطية وجهها، فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها، لأن طاعة الزوج واجبة حتى لو كانت لا ترى أن تغطية الوجه واجبة. طيب، إذا أمرها زوجها ونهتها أمها، قال لها زوجها غطي وجهك، البس النقاب، وقالت أمها لا، فإن أمر الزوج مقدم على أمر الوالد، ويجب عليها أن تطيع زوجها. أما إذا كانت لا ترى الوجوب ولم يأمرها زوجها وأمرتها أمها بكشف وجهها، فإن كانت لا ترى فتنة عليها وخوفا عليها، فإنها تطيع أمها مع الاجتهاد في أن تدعو أمها إلى أن ترضى عنها بأن تلبس النقاب. أما لو سألتنا عما نراه، فإن الذي نراه أن النقاب فرض، أعني ستر الوجه على المرأة فرض، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. أحسن الله إليكم. هل العزيزية تعتبر من منى؟ وماذا على من لم يبت في منى وإنما مكث ليالي أيام التشريق في العزيزية؟ العزيزية من حيث الأصل ليست من منى، وتفصلها عن منى الجبال، ومنى المكان المعروف المحدد، لكن من لم يجد مكانا في منى وسكن في العزيزية ولم يجد مكانا يليق به في الليل في منى فبقي في سكنه، فإنه يأخذ حكم المبيت في منى ولا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. من حصر عن العمرة وغلب على ظنه أنه سيرجع إلى مكة قريبا، فهل الأفضل له أن يتحلل أم لا؟ من حصر عن العمرة وغلب على ظنه أن السبب يزول قريبا وأنه يتمكن من أداء العمرة، فإنه لا يتحلل أصلا، أنه لا يتحلل أصلا. وأعطيكم مثالا نظريا، لو أن إنسانا جاء بينه وبين مكة سيل في وادي لا يستطيع أن يقطع السيل إلى مكة وكان قد أحرم، لكن يغلب على ظنه أن هذا السيل سيجف في 3 أيام وأنه يستطيع أن يأتي بالعمرة بلا مشقة، فهذا ليس محصرا أصلا لأنه يستطيع الوصول إلى البيت ولو تأخر. أما إذا كان يعلم أنه لا يستطيع البقاء ولا يستطيع العود في وقت يسير فهو محصر، يفعل ما ذكرناه في الإحصار. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم لبس الكمامة حال الإحرام؟ محل خلاف بين أهل العلم، مبني على الخلاف في تغطية الرجل وجهه حال الإحرام، فمن أهل العلم من يقول إن التغطية حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه ولا وجهه، وهذه الزيادة ولا وجه في صحيح مسلم، وهذا القول قول قوي. ومن أهل العلم من قال يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، والراجع عندي والله أعلم أنه مكروه للرجل أن يغطي وجهه، لأنه ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يغطي وجهه وهذه الرواية حكم أعني الزيادة حكم عليها بعض أهل العلم بالشذوذ، لأن رواية الثقات إنما فيها ولا تخمروا رأسه، فيظهر والله أعلم أن هذا محمول على الكراهة. فإذا لم يكن الإنسان محتاجا فيكره أن يغطي وجهه كله أو بعضه، أما إذا احتاج مثل وجد مرض وقال الأطباء إن الكمامة تقلل انتقال المرض إن شاء الله فلا حرج في لبس الكمامة والله أعلم. أحسن الله إليكم، ما حكم زكاة العقار المعد للسكن أو الإيجار؟ إذا نويت بيع العقار لشراء آخر فهل علي الزكاة وكيف أحتسبها؟ العقار الذي تسكنه إذا نويت بيعه بغض النظر عن قصدك من البيع أصبح مالا يجب أن يزكى إذا حال عليه الحول، فمن وقت النية، يعني أنا عندي بيت أسكنه لا زكاة فيه، نويت أن أبيعه لأبني بيتا كبيرا أكبر منها، الأسرة أصبحت كبيرة، من وقت النية أصبح هذا البيت مالا تجب فيه الزكاة. فإذا حال عليه الحول وأنت لم تبعه فإنك تقدر قيمته عند أهل الخبرة عند حولان الحول وتزكي هذه القيمة، فإن بعته قبل حولان الحول واستمر المال في يدك إلى حولان الحول فإنك تزكي المال الذي في يدك من وقت نية البيع إذا حال عليه الحول. أما إذا بعته قبل حولان الحول واشتريت به بيتا سكنته، أنا عندي بيت صغير نويت أن أبيعه بعد شهر بعته، بعد شهرين اشتريت بيتا أكبر منه لأسكن فيه، لا زكاة هنا لأن المال لم يحل عليه الحول وهو مال تجب فيه الزكاة، بل انقلب إلى بيت سكنى قبل أن تجب فيه زكاة فلا زكاة. نعم. أحسن الله إليكم، أنا رجل كبير في السن وجاءت الحافلة قبل أن أتمكن من طواف الوداع فهل علي شيء؟ أفهم من سؤال أخي أنه لم يطف للوداع وجاءت الحافلة واستعجلوه وركب معهم ومشى، عليه دم، عليه دم، عليه ذبيحة تذبح وتوزع على فقراء مكة، فإن كان الرجل فقيرا لا يجد قيمة الدم فإنه يصوم 10 أيام. نعم. أحسن الله إليكم، كنت أطوف طواف الحج وأنا أحمل ابنتي وعمرها 6 أشهر، هل يكفي هذا أو لا بد أن أنوي عنها؟ وكذلك ابني وعمره 5 سنوات، فإنه كان يطوف بجنبي، فهل أنوي عنه أم ماذا؟ لأنه لا يعرف النية. نعم، وهذه مسألة مهمة يا إخوة. الأطفال الصغار ينوى عنهم لأنهم لا يميزون ولا يدركون، لكن إذا كان يعرف لكنه غير مميز نأمره، نقول له الآن سنطوف للإفاضة، نشعره وننوي عنا وعنه، ننوي عنا وعنه. فهذا الطفل ابن 5 سنين ينبغي أن ينوى عنه طواف الإفاضة، لكن يا إخوة الأصل أن النية موجودة، انتبهوا لهذا. من جاء ليطوف في وقت الطواف فقد نوى الطواف، جاء بابنه معه إلى الطواف نوى الطواف عنه، ما يحتاج الأمر إلى تعمق وتنطع. لماذا أحضرت هذا الابن ابن 5 سنين معك في الزحام؟ الجواب الوحيد الذي يكون ليطوف إذا نويت عنه والنية موجودة. وكذلك بالنسبة لابنتك وقد حججت بها، لا شك ما حملتها إلا وأنت ناو أن تطوف بها. والصحيح الذي ذكرته لكم سابقا أنه في حال الزحام الشديد كما في الحج أن الطواف يصح عن الحامل والمحمول. أحسن الله إليكم، أنا مقيم بمكة وبعد الحج سافرت إلى المدينة، فهل علي طواف وداع؟ إن كنت سافرت سفر انتقال عن مكة فنعم يجب عليك أن تطوف للوداع، أما إذا سافرت سفرا معتادا لترجع إلى مكة فالصحيح أنه لا طواف عليك لأنك من أهل مكة، ولا طواف عليكم، ولا فرق بين كونك تخرج بعد الحج بيوم أو تخرج بعد الحج بسنة أو سنتين. نعم. أحسن الله إليكم، رجل طاف طواف الوداع ولم يصلي ركعتين خلف المقام فماذا عليه؟ هذا إذا تذكر وهو قريب ولو خرج إلى الموقف، موقف السيارات، فإنه يصلي الركعتين ولو خارج المسجد. أما إذا بعد فلا شيء عليه، لأن صلاة الركعتين سنة على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم، ما هي الشروط اللازمة في بطاقة السحب المصرفي حتى تكون شرعية وجائزة؟ وما هي الشروط في الحوالات المصرفية حتى تكون جائزة؟ هذا درس وليس سؤال، أجله. نعم. أديت مناسك الحج وعند طواف الإفاضة أنا حاج، سؤال آخر، أنا حاج بارك الله فيكم ووالدي متوفى ونذرت أن أعتمر عن والدي وقد فعلتها بعد الحج، فهل هذا صحيح ويجزئ بارك الله فيكم؟ نعم، ما دمت نذرت العمرة فهي واجبة عليك، وعندما حججت تمكنت من الإتيان بالواجب فاعتمرت عند تمكنك من الإتيان بالواجب، فهذه عمرة صحيحة ومجزئة عن نذرك، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.